يوم العشاء اغسل، ما غسل، قبضت المغرب وبقيت على وضوء لحتى العشاء، صليت العشاء بوضوء المغرب، هل هذا جائز ولا بطل المسح بعد الخمس صلوات؟ المسح بيبطل بعد ما بيمضي على مباشرتك المسح يوم وليلة. فإذا كان ما مضى فبتمسح. والصورة اللي ذكرتها حسب ما أنا فهمت منك أنه ما مضى عليك 24 ساعة لسه لمدة المسح. لا مضى يا أخي، مضى 24. مضى علي، ولكن الصلاة الأخرانية هي صلاة العشاء. اسمع يا أخي، مضى بقيت على وضوء. اسمع. إمتى بدأت المسح؟ العشاء. الفجر. الفجر؟ نعم. مثلا اليوم الفجر. وبعدين نمت الليلة. ما شلحت ما نزعت الجورب. ومساحت غدا إلى متى؟ الظهر، العصر، المغرب، العشاء، حيصار أربع صلوات. ما بيمني صلوات. لا. بدأت المسح إمتى؟ بدأت المسح أحكي لك الفجر. الفجر بدك تمسح. بدك تمسح للفجر الثاني. امسح للفجر الثاني. ايوه. ما بيهمك الصلوات، تقدر حتى لو بقيت على وضوء مثلا اقطع وضوئي، اتوضا وضوء ثاني. افهم الله يهديك. تفضل. والله انا فاهم. توضأت انت الساعه الخامسه لصلاه الفجر. كويس. بجوز تمسح للخامسه في الفجر الثاني. ماشي لهون؟ ماشي. طيب فرضنا انك مسحت قبل الساعة الخامسة في الفجر الثاني. اخر مسحة هاي. ماشي. وتميت محتفظ بوضوءك للعشاء. تقدر تصلي طول النهار بقية الصلوات بوضوء الصبح هذا. بارك الله فيك، جزاك الله خير. وياك. ثاني ابتسام. نعم.